أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا Don't. صدق الله العظيم.